طابو سعاد لو عده وشيخة يغلط على الحكام مقلط حاكم لا عودات روس العرب كرعان يغلط على الحكام مقلط حاكم لا عودات روس العرب كرعان العده لا شده قوى عزايم يقطع بنا الفرقه مثل جهره العده لا شده قوى عزايم يقطع بنا الفرقه مثل جهره قهلا بنا الصاف غير فرق النداوي ثمرق الجرحان فرق قهلا بنا الصاف غير فرق النداوي ثمرق الجرحان شيخ كريم وغشمر وسلافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمر وسلافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمر وسلافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمر وسلافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال قناة رائد الحربي سعاد لا عدة والشيخان يظلان بابا حارب المنسى بابو سعاد لا عدة والشيخان مغلط على الحكام مغلط حاكم لا عودات روس العرب كرعان يغلط على الحكام مغلط حاكم لا عودات روس العرب كرعان وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمري وسنافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمري وسنافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال شيخ كريم وغشمري وسنافي وانطاوات الشلطه وسع ابطال